وإن كان ذكر القرآن له معاني كثيرة، لكن في هذا السياق معناه القرآن. فالله تعالى يذكر نبيه بهذا الكتاب العظيم، وأنه أتاه من عنده ذكرى، يعني قرآنا عظيما مذكرا. من أعرض عن هذا القرآن فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، يحمل ذنبا عظيما خالدين فيه، يعني في هذا اليوم العظيم يوم القيامة. وسيكون خلود من أعرض عن القرآن في النار، نسأل العافية. وساء لهم يوم القيامة حملا، يعني يا له من حمل، وهو الحمل الذنوب والوزر الذي أعرض به عن كتاب الله تعالى. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. الصور كما لا يخفاكم بوق ينفخ فيه نفختين، على المشهور نفخة الأولى نفخة الصعق، ونفخة الثانية نفخة الحشر، حشر الناس وجمعهم. فإذا نفخ النفخة الثانية يحشر المجرمون كما قال الله تعالى هنا زرقا. واختلف العلماء في الجمع بين هذه الآية والآيات التي تدل على أن الكفار يحشرون سودا، كما قال الله تعالى مثلا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم، هنا قال الله تعالى زرقا. فبعضهم قال الاسوداد للوجوه والزرق للأبدان، والزرق للأبدان، فأبدانهم زرق سواء فيها من التعذيب ومن الآلام، ووجوههم سود من قبحها. وقال بعضهم زرق العيون وسود الوجوه، وذلك أيضا دلالة على بعض العذاب العطش وغيره. وقال بعضهم الأزرق الشديد الزرقة يكون لونه أقرب إلى السواد، فهو يعني شديد الزرقة حتى الذي يراه يظنه أسود أو يظنه أزرق. وكل هذه المعاني يعني متقاربة وجيدة. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم، يعني يتهامسون هؤلاء المجرمين، فيقولون إن لبثتم إلا عشرة، يعني احنا ما جلسنا في الدنيا إلا عشرة أيام، يعني شيء بسيط. يقول الله تعالى نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم أحسنهم أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. يقول لا، ما أحسن واحد يوم يقول ما لبثتم عشرة، حتى عشرة ما كمل، ما لبثتم إلا يوما واحدا. وذلك أن الدنيا أخواني مهما طالت فهي في الأخير قصيرة مقارنة بالآخرة. الآخرة خلود دائم سرمدي لا ينقطع. فلما تقارنها بالدنيا، يعني افرض إنسان جاء 60 70 80 سنة وبعدين خلاص يموت، فالمقارنة بين الأبدي والستين أو السبعين لا مقارنة. فهم إذا فعلا لم يلبثوا شيء، بل قال بعضهم كما في قوله تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، مو يوم بعد ساعة ساعة. ثم قال تعالى ويسألونك عن الجبال، يعني ماذا يحصل في الجبال، فقل ينزفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا، صفصفا المستوية، القاع المستوية. وذلك أن يوم القيامة خلاص كما قال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، تبدل الدنيا والسماوات، فالجبال تدك والأرض تصبح مستقيمة ما فيها وديان ولا ارتفاع، كما قال الله تعالى هنا لا ترى فيها عوجا يعني مكان مرتفع ولا أمتا يعني مكان نازلا، فتصبح الدنيا منبسطة هكذا، فليس فيها معلم لأحد، يعني ما أحد يعرف أن هذه بلده أو ديرته بسبب ذلك الزلزال المخيف الذي سيصيبها إذا زلزلت الأرض زلزالها، يعني زلزالها العظيم. فهذا الزلزال يسوي كل شيء في الأرض، الجبال بطبيعة الحال، البيوت، فتصبح الدنيا ليس فيها شيء قائم، كانت مفتوحة لحشر الناس يوم القيامة. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. يوم القيامة لما يحصل الحشر، حشر الناس، والناس يوم القيامة يحصلون على ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى حشر في الدنيا إلى بلاد الشام، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم أرض المحشر والمنشر، يحشر الناس إليها، والمنشر يعني ينشرون ويرتفعون إلى الله سبحانه وتعالى. هذا أرض المحشر في الدنيا، وهذه الأرض يحشر الناس إليها بنار تسوقهم إلى بلاد الشام. هذه النار تبيث معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، وهي تسوقهم إلى أن تحشر الجميع في أرض الشام. ثم ينتقلون بعد ذلك من أرض المحشر الأولى أرض الشام إلى أرض المحشر الثانية، وهي أرض الحساب، أرض محشر الحساب. هذه الأرض يعني هي دون النار، لأن الناس يحجزون أمام نار جهنم، ونار جهنم أكيد ليست في الدنيا، يعني في مكان آخر. فينقل الله سبحانه وتعالى كل الناس من أرض المحشر إلى أرض الحساب، وهذه الحشرة الثانية. ثم بعد ما ينتهي الحساب ينتقلون من الحشر الثالث، وهو الحشر الجزاء. يعني بعد حشر الحساب يأتي حشر الجزاء، وهو الحشر إما إلى جنة وإما إلى نار. فالله تعالى يعني يحدثنا الآن عن هذا الحشر، فيقول يومئذ يتبعون الداعي، يعني يتبعون الملك الذي يدعوهم بالتحرك أو البقاء، أو لا أحد يستطيع أنه يهرب أو يخرج. يعني ما إذا واحد مثلا يهرب من النار مثلا عشان ما تحشره إلى الشام، أو ما أحد يلقى مثلا في يوم الحساب يقول أنا بنحاش، ما يقدر. الكل يتبع الداعي، يعني الملك الذي يدعوهم إلى الحساب. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، ما في أحد يخالفه أو يخرج عن قوله. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، والكل في أرض الحساب ينتظر يعني قضاء الله سبحانه وتعالى، فلا تسمع إلا همسات الناس وأنفاسهم، والكل مصغي وخاشع. يومئذ في هذا اليوم لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. نحن تحدثنا عن الشفاعة في عدة مناسبات، لكن يعني باختصار الشفاعة هي جلب الخير للغير، إما بدفع شد أو بتحقيق مصلحة. ويوم القيامة تطلق الشفاعة على عدة أشياء: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لبدء الحساب، هذه خاصة به، وشفاعته لدخول الجنة، هذه خاصة به. والشفاعة الثانية العامة هي الشفاعة في أهل النار لا يدخلوها، أو في من دخلها أن يخرج منها، وفي من دخل الجنة أن يرتقي فيها، هذه الشفاعة. فالله تعالى يخبرنا عن الشفاعة الثالثة هذه العامة، فيقول يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. إذن لابد من إذن الله بالشفاعة، ورضى الله عن الشافع وعن المشفوع. فإذا لم يرضى الله عن الشافع ولا عن المشفوع، فإن الله لا يأذن بهذه الشفاعة. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. الله تعالى يعلم عن الناس جميعا الشافع والمشفوع، ما بين أيديهم يعني حاضرهم وغائبهم، مستقبلهم وماضيهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. ما أحد يستطيع أن يحيط بالله علما. في ذلك اليوم يا إخواني قال الله تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم، يعني خضعت وذلت الوجوه للحي القيوم سبحانه وتعالى. والحي القيوم هو على الراجح اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فالحي يشمل صفات الكمال الذاتية، والقيوم يشمل صفات الكمال الفعلية. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمه، يعني يا خيبة الذي حمل ظلم في هذا اليوم العظيم، سواء ظلم نفسه في المعاصي أو ظلم غيره باعتداء أو ظلم الله سبحانه وتعالى بالشرك، وهو الشرك ظلم عظيم، من الشرك ظلم عظيم. فيوم القيامة الفائز هو الذي نجا من هذه الأنواع من الشرك، من الظلم، سواء ظلم في حق الله أو ظلم في حق نفسه أو ظلم في حق الآخرين. وقد خاب من حمل ظلما. وأيضا نستفيد من هذه أن الظالم حتى في الدنيا خاسر، خائب، ما ينجح أبدا. يعني لا يظن ظالم أنه في يوم من الأيام سينجح، لو أعطي فرصة فإنما هي فرصة إمهال من الله تعالى ليتوب، وإلا بعد ذلك يبطش به ويهلكه. وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. يعني الذي يعمل من الصالحات فهذا على عكس ذلك يبشر بالفوز والفرح، وأنه يوم القيامة لا يظلم الله تعالى، لا يخاف ظلما أي يعني نقصا في حسناته، ولا هضما، ولا الهضم في اللغة النقص، يعني ولا نقص في الله تعالى لا ينقصه من حقه، فهو لا يظلم ولا ينقص من حقه شيء. وكذلك أنزلناه هذا الكتاب قرآن عربية، وهذا يا إخواني شرف عظيم من يكون قرآن عربيا، يعني ما جعله الله تعالى أعجمي، جعله عربي. فأحق الناس بالقيام به وبالقيام بحق القرآن أهل هذه اللغة العربية التي أكرمهم الله تعالى أن جعل القرآن فيها عربيا. وكذلك أنزلناه قرآن عربية وصرفنا فيه من الوعيد، نوعنا فيه من ذكر الوعيد، وهو يعني حتى الناس انتبه اليوم القيامة لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. يعني الله تعالى ذكر أنواعا من الوعد والوعيد، الوعد بالجنة والوعيد بالنار، لعل الناس تتقي وتخاف أو يحدث هذا الوعيد لهم ذكرى، يعني موعظة في قلوبهم. بهذا كنتم مرد اليوم، إن شاء الله نحن غدا، أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم ويرزقنا ويرزقكم التوفيق والسداد من هذا اليوم المبارك. صلى الله عليه وسلم.